هذا علي يخبر عن نفسه أن فاطمة عليه السلام اشتكت ما تلقى ما تجد ما يصيبها من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نساؤكم الآن يطحننا ولا الخبز يخبزنه، آتي به مخبوزة من السوق وتتعنتر أيضا لأنها جامعية تريد وظيفة أشرف من وظيفته. إذن فاطمة سيدة نساء العالم تطحن وتعبت حتى المناخل ما عندهم يطحنون الشعير ويأكلون بنخالته. قال أوتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقهما وجدته في البيت عند إحدى نسائه، فذكرت لعائشة أنها ذهبت إلى أبيها لتطلبه كذا، عائشة بلغت رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك عائشة، فأتانا علي يقول فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا، ليالي باردة والمدينة باردة في الشتاء ما في مكيفات ما في حطب ما في، قال دخلنا في اللحاف وجاء في الليل، قال ودخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما ما تتحركا، إذا قام أصابهم البرد، على مكانكما، قال حتى وجدت برد قدميه على صدري، لأن الظلام فوضع رجله وجاءت على صدر علي، فوجدت برد قدمي على صدري، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على خير مما سألتماني، ألا أدلكما على خير أخير مما سألتماني إياه وطلبتموه مني الخادم. بالطبع يقولون بلى دلنا يا رسول الله، يكتب لهم شيك مليون ريال. قال إذا أخذتما مضاجعكما، إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. هذا الويد والله لا يزين ملء الدنيا ذهبا، والغافلون غافلون يبيعون وبي، ماذا نقول؟ حبب وتقال ما هم في حاجة إليه، عندهم صكوك بأن الجنة لهم، هذا حال المسلمين، الجنة لكم صلوا ما صلوا كل واحد. اسمع، تطلب فاطمة من أبيها مساعدة خادم فقط لأنها تعبت تربي الحسن والحسين ومرأة جنرال الصحابة علي قائد الحروب، ويتطحن بيديها. لما جاءت إلى الرسول ما وجدت، فلما جاء الليل أتاهما ليعزيهما ويخفف عنهما ألمهما، فدخل عليهما وجدهما في فراشهما فأراد القيام قال لا، فدخل بينهما وأعطى فاطمة يده وعلي يده. هذا الذي يملك أبوك يا فاطمة. قال كيف أترك أهل الصفة المهاجرون متجمعون والأرامل والفقراء، كيف نعطي خادم؟ ثم قال لهما ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ قال بلى. قال أن تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبراني 34 100، أي سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله 34، المجموع 100. عرفتم؟ سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ولي الخلافة، فقال له أحد رجاله: هل تركت ذاك الذكر الذي أعطاك الرسول مع فاطمة يا علي؟ فقال: والله ما تركته ولا ليلة صفين. وأنتم اسمعوا الإذاعة وغنوا لا بأس، أنتم أهل الجنة. حلف ما ترك ولا ليلة صفين التي شاب لأولي الأطفال. والآن الذين وفقهم الله هم على هذا الورد، لكن الجدد الذين حضروا الليلة هل يأخذون هذا؟ والله الذي لا إله غيره لخير لهم من ملايين الدولارات. أنا واهم ولا غالط ولا جاهل؟ أتكلم على علم. ما قيمة الذهب والفضة مع هذا؟ وسواء كنت جنبا أو كنت غير جنب، متوضي أو غير متوضي، الذكر يجوز مع الجنابة. فقط إذا أويت إلى فراشك فقط اسمح لي أنبهك إلى العدو، والآن يسمع، إياك أن يخدعك تقول هكذا: سبحان سبحان سبحان سبحان لا سبحان ولا الحمد لله. الآن تجد المصلين إلى جنبك إذا جعل التسبيح بعد صلاة: سبحان سبحان سبحان سبحان الحمد لله. ولا شيء. هذا من فعل من عدو بكم، ما يريد أن تسعد، ما يريد لك أن تكمل، فأنت تعتزم وتصمم على أن تأتي بهذا الود فيغلبك. قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، وأنت تذكر الله بقلبك: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تختم المئة يختم لك بأعظم أجر تبيت عليه، وهذا يساعدك على أتعاب حياتك وأشغالك اليومية والدائمة. لا خير لك من خادم يخدمك. تأخذون بهذا؟ هنيئا لكم. من لم يفهم ما قلت يراجعني أبين له عند النوم، سواء كنت متوضي أو متوضي، قبل ما تنام وأنت في فراشك سبح هذا التسبيح كل ليلة عند النوم: سبحان الله سبحان الله 33 بأصابعك، الحمد لله الحمد لله 33 بأصابعك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر بأصابعك. لكن ما ترفع صوتك مثلي أنا الآن لأجل أن أبين، لأن الله قال في بيان الذكر وآدابه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. أما يسمع الناس الله أكبر الله يفزعون ماذا أصابه. إذن بقدر ما تسمع نفسك أو يسمعك من يليك. قال وفي سورة يونس أيضا، في سورة مريم عليه السلام، قال تعالى عن يحيى عن زكريا: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث من آل يعقوب ماذا؟ آل يعقوب أتباع أولاد يعقوب كلهم، كلهم يرثوا ولدهم يحيى 2000 سنة حتى يرثهم، وكيف؟ هذا دلالة واضحة على أن الإرث هنا للنبوة والطهر والكمال، ما هو للجمل والبقرة والدينار والدرهم. يرثني أولا يكون نبيا بعدي، وكان نبيا ورسولا يحيى، ويرث من آل يعقوب النبوة حتى ما تنقطع فيهم الرسالة والنبوة. أزيدكم أيضا، افرض أنه ورث الشاة والبعير كذا ولا لا، وأراد الله أن ينسخ ذاك الشرع ونسخه بأن النبي ما يورث، يبقى لك كلام أيضا؟ مع أن النبي عبر عن الواقع بالوحي الإلهي: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وعرفتم العلة ما هي، لو كان يورث لقالوا جمع المال لورثته وأولاده، وبهذه يهلكون ويموتون كافرين. الذي يسب الرسول ينطعن في الرسول يبقى مؤمنا؟ قال السائل حضرت احتفال بمولد وأكلت الرز واللحم معهم. قال لي قائل هذا الأكل لا يجوز حرام عليك، أنا ماذا نفعل؟ أولا اعلموا أنه لا مولد في الإسلام إلا مولد ابنك أو بنتك لما يبلغ 7 أيام، ثم الولد تذبح شاتين عنه والبنت شاة واحدة. مولد آخر لا وجود لا في 40 ولا في كذا، كل هذه الموالد مأخوذة عن الشرق والغربي عن أعداء الإسلام. عرفتم؟ نحلف لكم بالله الذي لا إله غيره، لا يوجد في الإسلام مولد لا للبدوي ولا للعماني ولا لفلان ولا لرسول الله ولا أبدا. المولد هو أن يولد لك مولود، إذا بلغ 7 من أيامه اذبح الشاتين وتصدق باللحم، ثلث لك وثلث للفقراء والمساكين وثلث أقربائك وأصدقائك، وإن طبخته وأطعمت مع الطعام لا بأس. مولد آخر ما في، لا مولد علي ولا فاطمة ولا الحسين ولا رسول ولا، كل هذه باطل. الله. فإذا سلموا قام صلى الظهر وصلى العصر، هذا أكمل وأفضل ما تسمعون ولا تطلبون غيره لما فيه من الأجر. يقول السائل وجدت طفلا في أرض حرب في عمره 6 سنوات، من أنت من أبوك؟ قال أبي مات. من أنت؟ ما نعرف. قال أخذته وربيته وبلغ 15 الآن، فهل يرثني أو لا يرثني؟ الجواب لا يرثك ولا ترثه، ما هو بابنك ولا أنت بأبيه، وإنما تستطيع أن تعطيه صدقة ولو نصف مالك ولو ثلث مالك، أما يرث لا.